علم وهو دين لا استمر فيه. حين نتكلم عن التصوف وعن الطوفية، أولا نتكلم عن التصوف بمفهومه القديم. مفهومه القديم أي أصله وليس ما نراه الآن. ثانيا حين نتكلم عن المتصوفين أو عن الصوفية نتكلم عن الرجال، الرجال الذين ذاع صيتهم وانتشر علمهم وكثر أتباعهم، الذين تحققوا بالشريعة قبل أن يرقوا إلى الحقيقة. على سبيل المثال من هؤلاء الرجال الإمام الجنيد وبشر الحاكم وسهل التستري وأبو النجيب السهروردي. هذا على سبيل المثال. هؤلاء هم الذين نتكلم عنهم، ومنهم نعرف علومهم. ده الأمر الأول في كلامنا عن التصوف، بنتكلم عن الناس دي، بنتكلم عن علوم الناس دي وعن أصل التصوف ومنشأه بالأسلوب اللي بيأصل هذا العلم. زي عادتنا هنا ومنهجنا في المسجد، نحن بنأصل كل حاجة. زي ما اتكلمنا عن السنة، زي ما اتكلمنا عن الصحابة، زي ما اتكلمنا عن السماء الله الحسنى، بنرجع دايما لكلام السلف وبنرجع لتأصيل الأمور، علشان العلم للأسف بيندثر وفي الوقت نفسه بيحصل تخليط. الأمر الثاني في تناولنا لعلم التصوف إن احنا لا ندعو إليه، يعني ما احناش بنقول احنا طريقة وبناخد عهد وانا شيخ طريقة يعني لا ادعو اليه، انما انا بدي لك علم وانت وشأنك، وانت وشأنك. زي ما بنتكلم في الفقه ودرسنا الفقه عن المذاهب الاربعة، كله صحيح وانت حر، انت وشأنك. زي ما بنفسر في القرآن وبنقول اقوال العلماء، وانت وشأنك، ما تستريح الي نفسك خده، كله صح ان شاء الله. ده المبدأ الثاني اللي هنتكلم على أساسه في التصوف، ليس الدعوة إليه. نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى مستلزمين فضله ونقول اسم التصوف جه ازاي؟ احنا طبعا بيسألوني الناس بيقولوا هتدرس التصوف على 30 ليلة، قلت التصوف يتدرس على 30 سنة مش على 30 ليلة. أنا هنقتصر بقدر الإمكان عشان نقدر نلم بالموضوع على مدار ال 30 ليلة. اختصارنا مش هيخل، إنما اختصارنا هنترك الأقوال اللي ملهاش لزوم. اللي مثلا لما يقول لك صوفية سموها تصوف من صوفيا وهي بلد أول ما ظهرت، لا لا لا لا مش هنقول الكلام، هنقول على طول الكلام اللي هم قالوه الأوائل واللي على أساسه هنتكلم. التصوف اشتقاق من تصوف، أي لبس الصوف كما تقول، تقمص أي لبس القميص، وتعمم أي لبس العمامة، فتصوف أي لبس الصوف. ويبقى الصوفية نسبة إلى الصوف لأنهم اشتهروا بلبس الصوف. طيب هم كانوا بيلبسوا الصوف ليه؟ لبسوا الصوف لأنهم اعتقدوا أن الصوف لباس الأنبياء، واشتهر عن عيسى ابن مريم أنه كان يلبس الصوف، وأنه كان يأكل من الشجر، وكان ينام حيث يمشي، يعني مطعم يجي عليه الليل ينام. وروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أنس بن مالك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، يعني العبد لما يقول له اتفضل كل عندي يجيبه ويروح، كان يجيبه دعوة العبد ويركب الحمار ويلبس الصوف. أيضا الحسن البصري وهو من كبار التابعين قال أنه رأى 70 بدريا أي 70 صحابيا ممن حضروا غزوة بدر، ورآهم جميعا يلبسون الصوف. كمان بلبس الصوف لأن لبس الصوف علامة الفخر، علامة الفخر، والفخر هنبقى نتكلم عنه في منهج الصوفية، ما هو الفخر في منهجهم وما هو مقامه. يبقى أول حاجة في التسمية إنها نسبة إلى الصوف، وأنهم اشتهروا بلبس الصوف لأنه زهد وفقه ولباس الأنبياء. قيل أيضا أن الصوف مشتق من صوفة، لأن الصوفي في زهده وتواضعه وافتقاره واستكانته كالصوفة الملقاة على الأرض والخرقة التي لا يبالي بها، فهو صوفي أي كالصوفة الخالقة الملقاة التي لا يبالي بها أحد، لأنه زاهد متمسكن لله مستقيم. وقيل ان الاشتقاق من صوفة زي كوفي من كوفة، يعني كوفة بلد، فاذا كان الرجل من كوفة هم رجل كوفي، فصوفي من صوفة. برضو قالوا انهم اتسموا صوفية لانهم هم الواقفون في الصف الاول بين يدي الله عز وجل بعلو همتهم واقبالهم على الله بقلوبهم والوقوف بين يديه بسرائرهم. بس يعني واقفين في الصف الاول في الصلاه او في يوم القيامه، لا، ده معنى ان الصوفي واقف في الصف الاول يعني متقدم على الصوف في الجميع، لانه وقف بين يدي الله بسره سرائره واقبل على الله بهمته. قيل ايضا ان الصوفيه من الصفه، اشتقاق اللغوي هنا غلط، لا صفه، يعني الاشتقاق، اشتقاق التصوف او الصوفي من الصفه من حيث الاشتقاق اللغوي خطا، وانما من حيث المعنى صحيح. الصفه كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان خلف بيته، موجود حاليا خلف المقصوره النبويه، مصطبه عاليه كده بيقعد عليها الاغوات وقراء القران. المصطبه العاليه دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع فيها الفقراء من المهاجرين وحطهم في الحته دي وسموها الصفه، وهم اهل الصفه صهيب وبلال وعبد الله بن ام مكتوم الاعمى وابو كريره، وكانوا كتير، كانوا حوالي 400 واحد. اهل الصفه دول اجتمعوا على حب الله، تركوا الزرع وتركوا التجاره وتركوا العمل وأوقفوا أنفسهم على حفظ كتاب الله وحديث رسول الله وتلاوة القرآن والعبادة، زي ما كان أبو هريرة يقول صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. ولما قالوا له انت ازاي بتروي الاحاديث دي كلها وانت حديث الاسلام والصحابه القدام ما كانوش بيرووا؟ قال والله المهاجرين شغلهم الصفق بالاسواق والانصار شغلتهم ارضهم وزراعتهم، اما انا فكنت اشهد ما لا يشهدون واحضر ما عنه يغيبون واحفظ ما ينسون الى اخره. فحط رسول الله صلى الله عليه وسلم فحط رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء. فاهل الصفه اجتمعوا على هذا، فالصوفيه من حيث المعنى استفق من اهل الصفه، لان اهل التصوف اجتمعوا في الزوايا وفي الخلوات وفي الخناقة، اجتمعوا وتحابوا في الله ولله، وتفرغوا لعبادة الله، وتركوا هموم الدنيا وما فيها. هذا من حيث التسليم. نبتدي هنخش برضه بالتدريج واحدة واحدة. طيب، من حيث التسمية اللفظية. طيب، من حيث المعنى، من هو الصوفي؟ هما بيعرفونا، مثلا انا بقول هما ها؟ التسميه بتاعت التصوف للعلم نشأت في عصر ايه؟ السابعين. في عهد رسول الله ما كانش في حاجه اسمها تصوف ولا صوفيه. ليه؟ لان كان في عهد رسول الله كان في حاجه اسمها الصحابه. ودرجه الصحابه والصحبه منزله شريفه عاليه لا تدانيها اي منزله. فمهما قلت هتقول ايه؟ يكفي ان تقول صاحب رسول الله، انتهى. اعلى مقام واعلى منزله خلاص. فما تقدرش تصفه بصفه ثانيه. ها؟ تقوم تقول ايه؟ صحاب. لما جاء التابعين بعد كده قالوا ان السابعين كان يتقال برضه تابعي. في اواخر العهد بقى بدات التسميه الصوفي. طيب ليه يسموهم صوفية؟ وبعدين نتكلم عن معنى صوفي من حيث اللفظ بقى الحقيقة بتاعته ايه ده. قالوا كلام غريب قوي. قالوا ان الصوفية يترقوا من حال الى حال ومن مقام الى مقام. من اجل ذلك استحال وصفهم ونعتهم بحقائقهم، فتم وصفهم بظواهرهم. مش عارفه من جوه ايه، مش عارف يوصفه حقيقته ايه، لانه نفس الصوفي متلون متغير بيترقى من حال لحال من مقام لمقام وهكذا. هتوصفه في اي حاله وفي اي مقام وفي اي درجه دائم الترقي. فحين استحال وصفهم ونعتهم بحقائقهم تم وصفهم بظواهرهم. ظاهرهم ايه؟ انه لابس صوف ومن عليه صوف. ادي حاجه. حاجه تانية يسمى قالوا لنا برضو انه التسميه بالصوفي لانهم خافوا على مقامهم وغاروا يعني غيرة على عزيز مقامهم وسترا لحقيقة حالهم ولكي لا تتداول الألسن حقيقة أمرهم اكتفوا بذكر ظاهر امره. بدل ما يتكلم عن نفسه من الداخل، لا عاوز يستر حاله، مش عاوز الناس تعرف مقامه. فتم نفسه صوفي لابس الصوف يعني وخلاص وفاتك. لانه بيقولوا لو علم الملوك بما لدينا لقاتلون عليه بسيوف، فمش عاوزين يقولوا. فبدل ما يتكلم عن نفسه من جوه ويشرح ويقول انا ايه، يقوم يتكلم انا ايه، انا لابس جلابيه، انا لابس ايه، صوف خلاص. يبقى التسميه لحاجتين، لستر حالهم وغيره على عزيز مقامهم وحتى لا تكثر وتتداول الالسن حقيقه امرهم، فاكتفوا بذكر النفس. النقطة الثانية أنه لما استحال وصفهم ونعتهم بحقائقهم تم الوصف بظواهرهم لأنهم متغيرون يرتقون من حال إلى حال من مقام إلى مقام. مجرى نقول إيه الصوفي ومن هو الصوفي؟ الصوفي هو من قام بالله على قلبه وقام بقلبه على نفسه. قام بالله على قلبه وقام بقلبه على نفسه يعني قائم بالله على قلبه. يعني الملك في الجسم الذي يملك الجوارح جميعا هو القلب. الصوفي قائم بالله أي بأمر الله ونهي على قلبه فأصبح القلب مؤتمر لأمر الله وبالتالي قائم بقلبه على نفسه والنفس محل الشهوات. فتحكم القلب في النفس وتحكم أمر الله في القلب. من هنا قالوا الصوف قائم بالله على قلبه وقائم بقلبه على نفسه. قالوا الصوفي كالأرض يطأها البر والفاجر. الأرض يمشي عليها البر ويمشي عليها الفاجر. الصوفي كذلك يطأ زي الأرض يطأها البر والفاجر. فالصوفي ده تجده مصاحب الأبرار ومصاحب الفجار. أو دول ماشيين معاه ودول ماشيين معاه دول بيخبطوه دول بيخبطوه أهو ماتوا خلاص. قالوا الصوفي كالسحاب يظل كل شيء وهو كالمطر يسقي كل شيء دون تفرقة دون تفرقة. بمعنى يعني العالم مثلا لما يجي يدي علمه يدي علمه لأهل العلم لأهل التعلم. لما يلاقي الناس جهلة ومش عايزة تفهم هيضن بعلمه زي ما قال الإمام الشافعي ولا أنثر الضر النفيس على الغنم وإنما أحفظه من لدائه مكتفل. إنما الصوفي كده الصوفي زي السحاب هيظل كل شيء ويسقي كالمطر يسقي كل شيء. قالوا الصوفي كالأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح. هذا الصوفي كالأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح. طب بدون تعريف قالوا الصوفي من صفى من الأكدار. الأكدار جمع كدر والكدر في العقارة يعني. الصوفي من صفى من الأكدار وامتلأ أو الصوفي من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر وانقطع إلى الله من البشر واستوى لديه الذهب والمدر. المدر الحقه الطول اللي ملوش قيمة طول صغير يسموه ايه المدر. الصوفي من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر وانقطع إلى الله من البشر واستوى لديه الذهب والمتر. الذهب والحصى عنده حاجة واحدة وانقطع للناس كلها إلى الله وصفى من جميع الأقدار. ما فيش غل ما فيش حقد ما فيش حسد ما فيش حب الدنيا ما فيش غيرة ما فيش تميمة. صفى من كل الأقدار وامتلأ من الفكر كل أفكار ومواهب. طيب من هنا نرجع نخش في التصوف بقى ننتقل من الصوفي ده عشان نوصل له يبقى ايه هو التصوف. قالوا التصوف الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. هذا التصوف الخروج من كل خلق دني والدخول في كل خلق سني او الاسترسال او استرسال النفس مع الله على ما يريد. إرسال النفس مع الله على ما يريد. يعني تبقى زي الريشة في مهبة بيها، مطرح ما تشيلك تحطك حديد ماشي. لا إرادة لك ولا اختيار. إرسال النفس مع الله على ما يريد. التطوف قالوا كمان أن يميتك الحق عنك ويحييك به، فأنت قائم في الأشياء بالله لا بنفسك. أن يميتك الحق عنك، يموتك عنك ويحييك به هو، تبقى أنت قائم في الأشياء بالله لا بنفسك. الكلام حابب أقوله إيه؟ صعب ها؟ لكن مع الوقت هنبتدي نشرح كل اللي قلناه ده. ده عناوين بس، عناوين عشان نخلص ربع ساعة ونقوم نتطهر ها؟ عناوين. أن يميتك الحق تبارك وتعالى عنك. ثم ما تشوفش نفسك يعني، موتك عنك يعني إيه؟ ثم ما تشوفش نفسك، لما ما تشوفش نفسك تبقى أنت ولا حاجة. ولا لك فكر ولا إرادة ولا تقدير ولا تدبير ولا حاجة أبدا. ويحييك به، تبقى انت حي بالله ميت بنفسك، يبقى تقوم في الاشياء بالله لا بنفسك. قالوا ان التصوف اوله علم واوسطه عمل واخره موهبه. اوله علم زي ما احنا بنعلمكم كده، وسطه عمل، اعمل بقى باللي علمت بيه، اخره موهبه، تمنح بقى المواهب خلاص عديت. اوله علم، خلطته عمل، اخره موهبه. طيب عاوزين برضو ندقق شويه في الكلام. قالوا التصوف اصله تربيه وادب، ادب بس. طيب يعني ايه تصوف ادب؟ قال لك التصوف مش ادب بس، التصوف اداب. فلكل وقت ادب، ولكل حال ادب، ولكل مقام ادب. ومن تحقق باداب الاوقات بلغ مبلغ الرجال. لكل وقت ادب، ولكل حال أدب، ولكل مقام أدب. ومن تحقق بآداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال. طبعا برضه هنبقى نشرح يعني ايه وقت بالنسبة لهم، ويعني ايه حال بالنسبة لهم، ويعني ايه مقام بالنسبة لهم. كل ده هيجي بعد كده في شرح علومهم. نرجع نقول طيب أسس العلم ده، ما هي أسس العلم ده؟ أن ينبني التصوف على ثلاثة أصول. ينبني التصوف على ثلاثة أصول. الأصل الأول التمسك بالفقر والاستقرار. طبعا ده حاجة وده حاجة. التمسك بالفقر والاستقرار. الأصل الثاني التحقق بالبذل والإيثار. برضو البذل حاجة والإيثار حاجة ثانية. الأصل الثالث ترك التعرض والاختيار. هذه أصل الناس. بس ده اللي هنتكلم فيه بقى على مدار الثلاثين ليلة، الأصول الثلاثة دي. يبقى ينبني علم التصوف على ثلاثة أصول. الأصل الأول التمسك بالفقر والافتقار. الأصل الثاني التحقق بالبذل والإيثار. الأصل الثالث ترك التعرض والاختيار. خلاص؟ نرجع تاني نقول إيه؟ الفقر اللي هو أول طريق الصوفية في الفقر. لم شرحوا لنا الفقر. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام. وده نص يوم يعني. نص يوم. يعني الفقراء هيخشوا الصبح الأغنياء هيخشوا في الظهر. نص يوم. وإن يوما عند ربك كألف. يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. قالوا فالفقير المتمسك بالفقر حين لاحظ العوض الباقي اللي هو دخول الجنة بدري 500 سنة فرق 500 سنة هتعيش كم سنة في الدنيا 50 60 70 100 حين لاحظ الصوفي العوض أو حين لاحظ الفقير العوض الباقي أمسك عن الحاصل الفاني حين لاحظ العوض العوض يعني المقابل العوض الباقي أمسك يعني امتنع أمسك عن الحاصل الفاني الحاصل دلوقتي فاني وزايد فحين لاحظ العوض الباقي أمسك عن الحاصل الفاني كويس يبقى وقفنا على اول السلمة فوجئنا بقى بيردوا علينا ويقولولنا ولكن هذا ليس بالمقام وليس باحسن حال من احوال التطوف ابدا لو نظرت الى هذا الفقير الذي تمسك بالفقر من اجل العوض الباقي وانصرف عن الحاصل الفاني لوجدته قد دخل في دائرة الاختيار فتمسكه بالفقر منه ارادة واختيار وطالما كان ذلك منه ارادة واختيار افتقد الاستقامة والمفروض ان يكون قائما في الاشياء بالله لا بنفسه وهنا قام بنفسه وعليه فيجب ان يكون الحال ان يستوي الفقر لديك والغنى فانت مع الله حيث اقامك الله أقام العباد فيما أراد فلا يرى الصوفي فضلا للفقر على الغنى ولا يرى فضلا للغنى على الفقر وإنما هو مسترسل مع الله على ما يريد الله أيضا قال أن الخطأ الذي وقع فيه الفقير ليس فقط أن التمسك بالفقر منه إرادة واختيار هناك خطأ آخر أنه تمسك بالأشياء لفقر تمسك بالأشياء من أجل العوض الباقي والصوفي لا يتمسك بالأشياء من أجل الأعواض الموعودة بل من أجل الأحوال الموجودة يعني حين تمسك الفقير بفقره أو بالفقر واتخذ الفقر شعارا له وابتعد عن الدنيا وعن وعن اختار لنفسه مش كده أراد واختار في حين من الواجب أن يترك نفسه بره الاختيار وتبقى مع إرادة الله تبارك وتعالى مسترسلة نفسه حيث أقامه الله وحيث أراد الله تبارك وتعالى له كمان لما تمسك بالفقر تمسك بالفقر ليه؟ عشان حلاوة اللي مستنيها العوض الموعود مش كده؟ اذا بقى في غرض، بقى في غرض، والغرض مرض. لا لا، احنا مش عاوزين دي، احنا عاوزين اذا كنا قائمين في الاشياء لله فمن اجل الاحوال الموجوده وليس من اجل الاعواض الموعوده. ترك الاختيار. كمان هذا الفقير الحقيقي، مش هو الفقير تبقى انت عارف الصوفية النهاردة كل حاجة يقول لك الفقير لله قال والفقير لله قال والفقير كذا والفقير بيقول على نفسه ايه الفقير. ما قلتش انا ابدا النهاردة لما تسمع الصوفية بيتكلموا ما يقولش انا، يقول ايه الفقير جه والفقير راح، الفقير هيجي لك بكرة. وكنت مرة قاعد انا واحد من دول فقال لي الفقير بيعمل كذا، قلت له فقير مين؟ قال الفقير، قلت له مين يعني قصدك على مين؟ قال قلت له فقير مين؟ مش عارف انا مش فاهمك. قال يعني العبد لله وثور على نفسه. قلت له طب ما تقول انا يا اخي، ما تقول انا. قال لا اعوذ بالله من كلمه انا، الشيطان قال انا. قلت له لا الشيطان ما قالش انا، الشيطان قال انا، والنبي عليه الصلاه والسلام قال انا، وربنا قال انا، وعيسى قال انا، انما انا ايه؟ الشيطان قال انا خير من، انما النبي عليه الصلاه والسلام قال انا سيد ولد ادم ولا فقير، وربنا قال له قول في القرآن إنما أنا نذير مبين، وربنا قال إنني أنا الله، وعيسى قال إني عبد الله كده. فإنما هي كلمة بتتقال الفقير وخلاص. لا، الفقير ليس من تمسك بالفقر، لأن من تمسك بالفقر ترك الحاصل الفاني من اجل العوض الباقي ودخل في دائره الاراده والاختيار لنفسه، اختار واراد. اما الفقير الحقيقي عندهم فهو الذي ليس له عند الله حاجه، مش عند الناس. يعني الفقير الاولاني، عشان نفهم الفرق، الفقير الاولاني هو التمسك بال وليأس مما في أيدي الخلائق. تعريف ثاني، اكتبوا تعريف دي تعبيرات عشان بس كده لما نيجي نشرح او نمشي حاجه بتقول الفقر اللي اتكلمنا عنه اللي هو ترك الحاصل الفاني من اجل العوض الباقي، ها، او ترك الاحوال الموجوده من اجل الاعواض الموعوده. تعريفه التمسك بالحقائق، لان الاخ حق، التمسك بالحقائق وليأس مما في أيدي الخلائق. ده الفقر، أول درجة من درجات الفقر عند التصوف، أول درجة. لكن ده مش عاجبهم الكلام ده، يقول لك لا ده بس أول حاجة. لكن المفروض إنك تصل لمرتبة الفقير الحقيقي. الفقير الحقيقي هو من ليس له عند الله حاجة، مش الناس بس، ده وصل لإنه مش عاوز حاجة، ملوش عند الله حاجة، ما بيتقالش بس ملوش عند الله حاجة يعني مستغني، لا ده هو قائم بالله. انما معنى ان ليس له عند الله حاجه انه لا يسال، لا يسال، لا يسال ابدا. ليه؟ قال لك لسببين. اول سبب علمه بحالي يغني عن سؤالي، فاهمه كويس، مش بقى انه يعني استغني، لا ده هو قائم بالله. السبب ده علمه بحالي يغني عن سؤالي، وبالتالي عاوز حاجه منه؟ لا. طالب حاجه منه؟ لا. علمه بحاله يغني عن سؤالي، زي ما جبريل نزل قال له ألك حاجه؟ قال له والله علمه بحالي غني عنه. سيدنا ابراهيم قال كده لما كان في النار متكفل واشعلوا عليه النار، نزل جبريل قال له يا ابراهيم ألك حاجه؟ عشان يبلغها ربنا يعني. قال لا، علمه بحالي غني عن سؤالي. وده اللي علمه من الصحابه في اخر الزمن ومستجاب الدعوه، وابنه قال له انت مستجاب الدعوه بتدعي للناس كلها، ما تدعي ربنا يرد لك بصرك؟ قال له لا، رضائي لقضائي خير عندي من رد بصر. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انهم متمسكين بالحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. للأول التمسك بالفقر والاستقرار الأصل، الثاني التحقق بالبذل والإيثار الأصل، الثالث ترك التعرض، تعرض الخلائق والاعتراض، ترك التعرض والتعرض للدنيا وانك تعمل لنفسك كل حاجة، الثالث ترك التعرض والاختيار. التصوف الخروج من كل خلق دني والدخول في كل خلق فني. التصوف استرسال النفس مع الله على ما يريد. الاسترسال مع الله تبارك وتعالى على ما يريد. الصوفي كالارض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها الا كل مليح. التصوف اداب، ومن تمسك باداب الاوقاف بلغ مبلغ هذا كان. دي فكره بسيطه.